عن أمور العقيدة وعن الصراعات حول العقيدة. صراعات أهل الكتاب مع أتباع هذا الدين الأخير، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والصراعات لا تقوم إلا حول هذه القضية، لا إله إلا الله. ومطلع سورة آل عمران يقر بهذا. ألف لام را، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول السورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا إله إلا الله مفادها ومدلولها أنه لا قيوم على هذا الكون، ولا قائم بأمره، ولا معبود في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ ليعترف به أصحاب هذه العقيدة وأتباع هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بين أيضا أن هذا المبدأ يحتاج إلى دستور يلتزم به ويتمسك به ويصار على نهجه ويمضي المسلمون على أثره. نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، كتاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، القرآن الذي نزل بالحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة الله سبحانه وتعالى. وينبغي على عباد الله أن يقروا بهذه الشهادة. لا مهيمن على هذا الكون إلا الله، ولا يملك زمام أمور هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. يملك الأرض وما عليها، ويملك السماوات وما فيها ومن فيها. قل اللهم، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في نفس السورة، قل اللهم مالك الملك. من مالك الملك؟ الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القدرة المتناهية على كل شيء هي قدرة الله سبحانه وتعالى. عقيدة، خط هذه العقيدة واضح، تربى عليه الجيل الأول، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وعرفوا أن خط هذه العقيدة ومبنى هذه الرسالة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة وعلمها للناس بعد أن أمره الله عز وجل وعلمه إياه. واسمعوا القرآن الكريم، ها فاعلم انه لا اله الا الله. يخاطب من؟ يخاطب خاتم الخاتم الانبياء رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بقوله فاعلم انه لا اله الا الله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بفطرته وبخلقته انه لا اله الا الله، لكن هذا الامر الصادر من الله سبحانه وتعالى انما هو تعليم لهذه الامه، وايضا امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم ليداوم على هذه العقيدة، ليداوم على هذه العقيدة، فاعلم انه لا اله الا الله. ونقف هنا وقف. عرف المسلمون قيمة هذه العقيدة، فوقفوا وقفة لله في كل امر من امور هذه الحياة. يذهب اي قائد من قوات المسلمين ليفاوض الاعداء في مملكتهم وفي حكمهم وهو بمفرده ومعه الله سبحانه وتعالى، ويحمل بين جوانحه وفي قلبه انه لا اله الا الله، وعندما يقف امام اي قوة على ظهر الارض بمفرده ترتعد منه هذه القوة. يقف ربعي بن عامر امام يزدجر ملك الفرس قائد الفرس في ذلك الوقت وهو بمفرده، ما الذي جاء بكم؟ ربعي قائد من قواد المسلمين، ما الذي جاء بكم؟ لقد كنتم من مدة طويلة تحتاجون الى طعامنا وتحتاجون الى الكساء منا، لاننا تشاغلنا عنكم ظننتم انه اصابنا شيء، كان الجوع يقهركم فتعتمدون علينا وكنتم تحتاجون في كسائكم الينا. قال له هذه الكلمات، فقال ربعي بن عامر اما ما تحدثت عنه فهو ما هو وأسوأ منه، لكننا ما جئنا للطعام ولا للكساء، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نحن لسنا طلاب طعام ولا طلاب كساء، وإنما نحن نريد أن نصدر للدنيا عقيدة ترفع من صدرها وتعلي من شأنها وتعز جانبها وتقر الحق في نصابه وتذهب الباطل في كل مكان. هذه كلمات قائد من قواد المسلمين بمفرده، لم يقف قوة من قوى الأرض وإنما وضع بها إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده لا شريك له. وما اعظمها عبادة، انها عبادة الله التي تعطي المسلم قوة، تعطيه العزة، تشعره بقيمته، تشعره بكرامته، تشعره بمعية الله معه. ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. الارض كلها لاصحاب هذه العقيدة تعتبر ميراثا شرعيا كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الارض ان الارض لله، ان الارض لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده، من عباد الله الاتقياء الانقياء الذين يعرفون قدر دينهم وقيمة عقيدتهم ومبدئهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لمن؟ للمتقين. لن تكون العاقبة للكافرين ولن تكون العاقبة للجاهلين ولن تكون العاقبة للطغاة المجرمين ولن تكون العاقبة للظالمين، وإنما والعاقبة للمتقين. فدوروا مع الإسلام دوره، كونوا على مستوى الإسلام حتى تنتفع بكم هذه الدنيا وتسمو بكم أمم العالم، تسمو بكم البشرية كلها. عندما تكونون على مستوى الإسلام، مستوى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فضع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة لا إله إلا الله، وقال لأتباعه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال للذين أرادوا أن يبعدوه عن مبدئه من المشركين ومن رؤسائهم وصناديدهم وكبرائهم، قال لهم ألا أخبركم بشيء واحد، كلمة واحدة تخضع لكم بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قال أبو جهل سيد المشركين في ذلك الوقت، قال قل وعشر كلمات، وعشر كلمات نسمعها منك. إذا كانت هذه ستخضع لنا العرب وتجعل غير العرب يدين لنا، قل ونحن نساندك عليها. فقال لهم أطلب منكم هذه الاعتراف بهذه الكلمة الواحدة، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وإذا بالمجرم الجاهل أبي جهل يصفق ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، الآلهة كلها إله واحد، أمال إحنا نعمل إيه؟ هتسلبنا العز والشرف والمجد والمنافع اللي احنا عايشين فيها؟ عايزين الاسلام؟ الاسلام هذا الذي مفاده انه لا اله الا الله، كم رفع اعلاما للعبد، كم قوم اعوجاجا في الارض، كم اصلح فسادا في شرق الدنيا وغربها، كم اضعف جنودا كانت تتربص بنا الدوائر، وانتصرنا بهذه العقيدة على أعداء الله عز وجل، لأنها عقيدة كما يقول الله عز وجل إنها عقيدة الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم من البشر يشهدون أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب المنافع وأصحاب الجاه كأبي جهل في كل وقت وفي كل حين، عندما ترتفع راية لا إله إلا الله وتريد أن تستتب وتأخذ مجراها في طريق الناس في هذه الحياة، تراهم ينزعجون ويتألمون ويتأسون على المجد الذي يخافون ان يسلب من بين ايديهم. نحن امة اعزنا الله بالاسلام، شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. من العزيز؟ الله سبحانه وتعالى. والذين يسيرون في ركاب هذه العقيدة، والذين يتبعون نبيهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، والذين يستجيبون لنداء القرآن الكريم دستور هذه الأمة، هم أيضا أعزاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها الإخوة الأحباب، عندما تمالأ أعداء هذا الدين على صاحب هذه الرسالة أول مرة، رد الله كيده في نحورهم وجعل فهمهم يصل الى رقابهم وماتوا كمدا وحزنا، وابقى الله هذا الدين وهذه الرسالة وانزل على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه واتباعه رضوان الله عليهم هذه الايات. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. العزة لمن؟ لله. ان العزة لله جميعا. وتآمر المتآمرون على دين الاسلام وعلى اتباع هذا الدين واخذوا دورتهم ووقفوا وقفتهم وما زالت الدورة تدور والوقفة هي الوقفة حتى من المنافقين من الذين يحملون اسماء اسلامية وهم بالظاهر يقولون اننا مسلمون هي الدورة. فهل يرضى المسلمون بما يرضاه الله عز وجل ام يغضب المسلمون من رضا الله سبحانه وتعالى؟ سؤال. هل يرضى المسلمون بما رضيه الله لنا؟ ان الدين عند الله الاسلام. هل يرضى المسلمون بهذا الدين؟ سؤال. ان رضي المسلمون بهذا الدين فليعلموا تماما ان اثار هذا الرضا سوف تنقلب على اعدائهم حسرة وندامة وهزيمة وتكون لنا سلاحا وقوة وعزا ورحمة على المؤمنين. واسمعوا القرآن الكريم. اسمعوا القرآن الكريم. رضي الله لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضا مين؟ إنه رضا الله سبحانه وتعالى. هل يغضب أحد من رضا الله عز وجل؟ هل يغضب أحد من الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى؟ هل يغضب أحد أن ينكر أو أن ينكر الحرام الذي حرمه الله عز وجل؟ الحلال نرضى بأن نعيش في إطار هذه العقيدة في إطار الحلال. هل يرضى أحد أن يترك الحلال ويمسك الحرام؟ إلا مارق أو فاسق او جاحد او ظالم او كافر. ايها الاخوة الاحباب اسمعوا القرآن ونقتصر عليه ان شاء الله. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. من القائم بالقسط والعدل في هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم نهج الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم من التبعير. ولو اردتم ان تاكلوا كل الطيبات ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما وجدنا ان الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق هذه الخليقة منذ ان بسط الارض وجعل عليها هذه الخلائق ومنذ ان رفع السماء بغير عمد ما وجدنا ان الله سبحانه وتعالى قال في يوم من الايام انا لا استطيع ان اعطي هؤلاء المخلوقين ما يحتاجون اليه. كلا. اسمعوا القرآن الكريم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اسمعوا القرآن الكريم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار. لظلوم كفار. واسمعوا الايات الاخرى. يقول الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الارض. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الإخوة الأحباب نظر الصين نظرت هذه الدولة المتناهية في العدد لها عدد كثير وصل فوق المليار من جنس واحد. وبينما هي تزرع المزروعات والثمار نظرت فوجدت ان العصافير تنقص من هذا الزرع، تنقص منه عند الحصاد، العصافير تأكل من هذا الزرع فتنقص. قالوا هذه المخلوقات لا قيمة لها، فما بالها تزاحمنا في رزقنا، ما بالها تزاحمنا في رزقنا. أقول لمن يريد أن يتدبر، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ما بال هذه المخلوقات الضعيفة تزاحمنا في رزقنا في قوتنا. ثم فكروا في طريقة للتخلص من هذه العصافير. فبحثوا بحثا علميا من خلال العلم، والعلم في وقت من الاوقات قد يكون نافعا وقد يكون على المتعلمين نقمه، يكون عليهم نقمه. فوجدوا انهم لو احدثوا ضوضاء في داخل الصين في الاماكن كلها من اولها الى اخرها في فتره من الفترات، فإن هذا الطائر المسكين الضعيف يخلق ولا ينام ويسقط إعياء ويموت. فأصدروا أمرا بأن يخرج كل من في الصين ويضبب في وقت من الأوقات ليخلق هذا الطائر المسكين، وتمكنوا من ذلك، تمكنوا بخطتهم من ذلك. وشاء الله سبحانه وتعالى، الله لا يحارب من فوق سبع سماوات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل على زرعهم وعلى ثمارهم آفة كانت العصافير تأكلها، كانت العصافير تأكلها. فبدلا من ان يدخروا قوتا لهم، فقد فقدوا قوتا كثيرا من الثمار بهذه الآفة التي سلطها الله على ثمارهم. الله لا يحارب، الله لا يحارب. ايها الاخوة الاحباب، نقول هذا لاولئك الذين يظنون انهم قد قدروا على كل شيء، فليكن مصيرهم ومآلهم أن يلتزموا بدون الله عز وجل، وإلا فستكون هناك العاقبة على هؤلاء فينزل بهم قدر الله سبحانه وتعالى. واسمعوا القرآن الكريم. وكأي من قرية، قرية مش قرية صغيرة، قرية حاضرة عندها بناء وعندها كل شيء مما تحتاجه، وكأي يعني كثير من القرى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، عتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. يبقى بعد ذلك يأتي التوجيه لنا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. الذكر هو من؟ هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش آمنوا فقط وإنما آمنوا وعملوا الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. أنتم بالإسلام في نور، أنتم بالإسلام في رخاء، أنتم بالإسلام في عز، أنتم بالإسلام في قوة، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اللهم أحسن رزقنا جميعا، وأدخلنا بفضلك وكرمك جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سأل نبي الله موسى عليه السلام ربه أن يعلمه شيئا، فالحديث موجود. قال له: علمني شيئا أستغني به عن كل هذا الكون. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال الله عز وجل بعد ذلك لموسى وكأنه وجد قل لا إله إلا الله، هذه ربما يكون فيها شيء للسامعين بعد ذلك. فقال له: يا موسى لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا الآيات بعد ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام والخضوع والاستسلام والإقرار والعبودية لمن؟ لله رب العالمين. الاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاكيت قالوا لك: هل لا إله إلا الله قال الإسلام يضمن لكم طعام، يضمن لكم رزقا، يضمن لكم أمنا، يضمن لكم طمأنينة؟ كما نسمع. إن حاجوك وجدلوك بالباطل فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وضوح ثاني: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم بعد عرض هذه العقيدة الثالثة الواضحة النافعة القيرة التي تعلي من أقدار أتباعها؟ أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد. البلاء على من؟ على الرسول. أيها الإخوة الأحباب، حاول أعداء الإسلام في مراحلهم الطويلة أن يتآمروا على أتباع هذا منذ أن بعث الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الأصهار والنخبة الخيرة من الصحابة الأصهار الأبرار رضوان الله عليهم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين، وبعد رضوان الله عليهم، وبعد ذلك من التابعين، وإلى الآن يتآمرون على هذا. ونقول لهم: لقد أنعم الله علينا بعقيدة نحن على ثقة كاملة من نصر الله لأتباعه بأدلة أخبرنا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الدين سينتشر طالما هذا الكون فيه ليل وفيه نهار، هيظل الدين ذلك. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يفوت بيت حجر ولا بيت وبر الا دخل. ما في بيت من حجر او بيت وبر الا سيدخل هذا الدين. لا يفوت بيت حجر ولا بيت وبر الا دخل، بعز عزيز او بذل جميل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. نحن على ثقة فيما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم تماما أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا نيأس أبدا، وألا نركن إلى أن نقنط من رحمة الله، لأن الإيمان في القلب لا يترك مجالا ليأس، ولا يترك مكانا لضعف، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واسمعوا القرآن الكريم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. واسمعوا أيضا قول الله سبحانه وتعالى عندما عرض قصص السابقين، يقول عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثقوا في الله، لكن أريد من كل واحد مسلم يسمع هذه الكلمات أن يقبل على الله عز وجل وأن يصلي لله ركعات في جوف الليل، ويطلب بعد ذلك من بعد صلواته هذه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعمل لا بأسلحة ذرية ولا بتكنولوجيا. فما نفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تكفير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاهرة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أيها الإخوة الأحباب، بالعمل الصالح وبالإقبال على الله وبالنية الطيبة، لا بمخططات ضد أعداء ضد أتباع هذا الدين ولا بعداوات للمسلمين، لا يمكن أبدا أن ينال الأعداء شيئا. نصفوا أنتم لربكم وثقوا في نصر الله سبحانه وتعالى بأي شيء تقدمون، لا بأسلحة ولا بأي شيء، اللهم إلا سلاح واحد، صلاة الرجل في جوف الليل. وبعد تأدية هذه الصلاة توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على اليهود، وأن ينصرنا على النصارى، وأن ينصرنا على الملاحدة، وأن ينصرنا على المنافقين، وأن يرد كيد أعداء هذا الدين في نحورهم، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. مثل واحد يا إخوة الإسلام، مثل واحد، ديكتاتور ملك بلدا في الصومال، قتل علماءه فترة طويلة، قتل العلماء وأحرقهم في ميادينه، وعندما نزعت منه السلطة ما ترك وراءه إلا أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. أليست هذه عبرة لمن يعتبر؟ أقبلوا على الله وثقوا في الله، بدلا من أن يقتل بعضنا بعضا فلنجند جميعا لقتال أعداء الله عز وجل. نجند جميعا بلا هجنة واحدة، بلسان واحد، تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقاتل عليها أعداءنا في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم رد كيد أعداء المسلمين في نحورهم. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاقلب عليه قصده يا رب العالمين، اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاقلب عليه قصده يا رب العالمين، اللهم من أراد بالمسلمين شرا فانتقم منه يا رب العالمين. إلهي حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا جميعا ظاهر بين يديك، ولا سند لنا ولا عون منك إلا إليك. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم احصهم عددا وأهلكهم مددا وشردهم شرا شرا مشتتا يا رب العالمين، ولا تبقي منهم أحدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأهل الصلاة.